أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق تجلى عليك يا رب. وما أرسلناك إلا مبشرا أو إذا هو الرحمن مضبوط. ما شاء الله. يا سلام. الله أكبر. قل إذا الله أو إذا الرحمن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الله اكبر. الله يجزيك خير. ما شاء الله يا اولاد. الله اللهم صل على النبي. كله يا رب. الله اكبر. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. الله اكبر. ربنا يا رب. ويمشون للأذقان يبكون ولم يكن له شريك في الملك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ما الحاج؟ قلت وما أدريك ما الحاج؟ قلت كلف نشبع شويه، عايزين نشبع شويه، ما تستعجلش علينا. صل على حضره النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. ما الحاج؟ الحاج قلت ما الحاج؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يا مولانا. الله أكبر. يفتح عليك. فأما ثمود فأهلكوا وحلت الأرض والجبال الجبال فجر كسادا كسوائد إني لما صغى لنا وحملنا Thank you.

بل لا تكرمون Yeah. الله أكبر. يا أيها الحمد لله رب العالمين. لما اذكر الله من يقدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صلى على النبي الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر الله الفاتحة.